ثوابه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. بدأ المؤلف هذا الباب أنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقوله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قوله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذا امتنان من الله عز وجل على بني آدم، فالله سبحانه وتعالى أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا، أي يواري عوراتنا، لباسا يواري سوآتنا أي يواري عوراتنا. وهذه إشارة إلى اللباس الواجب على الإنسان أن يرتديه، فهناك لباس واجب وهناك لباس مستحب، وهو يعني اللباس الكمال والزينة. فاللباس هو الواجب وهو ما يستر العورة. إذن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بني آدم في هذه الآية بأنه أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا، وهو اللباس الواجب، القدر الواجب من اللباس، وهو الذي يستر العورة ويستر السوء. وريشا إشارة إلى اللباس المستحب، وهو كمال الثياب، وهو الذي يتزين به، يعني ريشا يعني ثياب زينة وجمال زائدة عن اللباس الضروري. ثم أشار بعدها إلى اللباس المعنوي، قال: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. طبعا يعني هذه الآية نزلت خطاب لجميع الأمم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، بالذات وأن قريشا كانوا يعني العرب في على أيام الجاهلية كانوا يتعرون في طوافهم بالبيت، يعني يطوفون عراة بالبيت. لذلك فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات ليذكرهم بأن نعمة اللباس نعمة يعني أسداها الله جل إليه، فينبغي أن يتقبلوها. وذلك طبعا لأن مسألة أن الإنسان يطوف عاريا بالبيت وهي أشرف البقاع، فهذا في غاية العار والعصيان. لذلك قال بعض أهل السلف أن هذه الآيات إنما نزلت في هؤلاء الذين يطوفون عراة بالبيت. طبعا قوله عز وجل أنزلنا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يحتمل أن يريد التدرج، يعني إيه أنزلنا عليكم لباسا، اللباس هل اللباس ينزل، هل اللباس ينزل من السماء، يعني يحتمل أن يراد التدرج في ذلك، يعني أنزلنا المطر فكان عنه جميع ما يلبس من اللباس، يعني أن المطر لما ينزل وينبت النبات، وهذا النبات منه يعني تعيش الحيوانات وتعيش الأنعام التي تكبر وتنضج، ثم يعني يؤخذ منها الأصواف والأوبار ويصنع منها اللباس وهكذا، فهذا على سبيل التدرج. وقيل أنزلنا يعني خلقنا، كقوله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني خلقناه. وقوله عز وجل أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وأيضا فإن خلق الله عز وجل وأفعال الله عز وجل إنما هي من علو في القدر والمنزلة، من علو في القدر والمنزلة، فكأن الإنزال حتى لو كانت هي يعني أمور مخلوقة يخلقها الله عز وجل، ولكن بما أنها يعني أفعال عالية القدر والمنزلة فجيء بالإنزال بهذا الأمر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري يعني يستر، وريشا؟ قال ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. إذا الله سبحانه وتعالى يذكرنا بعد أن من علينا باللباس الظاهر، يذكرنا بما هو أهم، وهو اللباس الباطن، اللباس المعنوي، هو لباس التقوى الذي يستر الإنسان من المعاصي ومن الذنوب، يستر الإنسان من الفواحش والآفات. فلباس التقوى ذلك خير. وقال جل لم يقل ولباس التقوى خير، ولم يقل ولباس التقوى هذا خير، بل قال ولباس التقوى ذلك. وذلك إشارة للبعيد، إشارة لماذا؟ إشارة للبعيد. وهذا يدل أو يشير إلى علو مرتبة هذا اللباس، أي علو مرتبة لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، يعني ذلك العالي المنزلة خير من اللباس الظاهر. وللأسف الشديد كثير منا قد يهتم باللباس الظاهر ويهتم باللباس المادي أكثر من اهتمامه باللباس المعنوي. الإنسان منا قد يهتم بنظافة حذائه، ويهتم بنظافة يعني بنظافة بنطاله أو وهكذا، ولكن يكون الاهتمام بالقلب والاهتمام بأمراض القلب وبذنوب القلب يعني في مرتبة أقل من ذلك. فهذه الآية إنما تدل على أن الإنسان ينبغي أن يصرف همته أكثر إلى تحقيق هذا اللباس المعنوي، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل، وأن يعتني الإنسان بهذا اللباس، وأن يفكر دائما في سيئاته ومعاصيه. وهكذا دائما الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأمور المهمة، وعن طريق يعني ذكر الأمور التي هي أمور يعني نقابلها في الدنيا. طيب، قال الله عز وجل بعدها وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أيضا هذه آيات في معرض المن يمن الله جل على عباده بأنه جعل لهم سرابيل، أي قمصان. السرابيل هي القمصان من أي نوع؟ أنواع سرابيل تقيهم الحر، يعني السرابيل من القطن والكتان يلبسونها فتحمي جلودهم من حر الشمس ومن لفح الشمس، فتحمي جلودهم من أن تسود أو أن يصيبها الأذى من حر الشمس. وكذلك هناك سرابيل تقينا البرد بأن يحصل لنا التدفئة، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الحر ولم يذكر البرد على وجه يعني الاختصار. وقيل لأن هذه الآيات إنما مكية نزلت وأهل مكة لا يعرفون البرد، فيعني ذكر الحر لأنه يعني لأنهم يعانون منه أكثر، لأنهم يعانون منه أكثر. وإنما التقدير وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وأيضا تقيكم البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم، أي قمصان كالدروع، الدروع المصنوعة من الحديد، وكانوا يلبسونها حتى تحميهم من ضربات السيوف ومن طعنات الرماح. فهي السرابيل تقيهم بأسكم، أي تقيكم يعني هذا البأس الذي تجدونه حال الحرب وحال القتال، وهي أيضا نوع من اللباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. حديث ابن عباس يدل على أن النبي صلى الله أو يدل على استحباب لبس البياض، أي الثياب بيضاء اللون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، فالبسوا هذا أمر، والأمر هنا يفيد الاستحباب طبعا، لأن يعني القرينة هو يعني أن هذه ثياب وأن هذه هيئة، وبالتالي فهذا الأمر لا يتصور فيه الوجوب، ولكن هو أمر استحباب يفيد الحث. البسوا من ثيابكم البياض، أي البيضاء. لماذا؟ يعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، أي البسوها وكفنوا فيها موتاكم. لذلك سوف يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في 3 أثواب بيض صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على أن الميت إننا نلبسه ما يلبس الحي، من جنس ما يلبس إيه الحي. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي. هذا الحديث فيه زيادة، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب. أما أطيب فيعني واضح، أما أطهر فلماذا أطهر؟ لماذا الثياب البيض أطهر؟ قيل لأن الثياب البيضاء أقل اتساخ يظهر فيها، فيبادر الإنسان إلى إزالة هذا الوسخ، وذلك بغسله أو بتطهيره. وبالتالي فإذا وقعت نجاسة، أي نجاسة في الثوب الأبيض، فتظهر هذه النجاسة، يظهر لونها أو أثرها، وبالتالي يبادر الإنسان بتطهير ثيابه البيضاء، ويتظل ثيابه على ذلك طاهرة، ويكون هذا أدعى للطهارة، يعني أسرع لأن يطهرها الإنسان لظهور أثر أي نجاسة فيها. لذلك يعني تجد مثلا في الثياب الداخلية إذا كانت بيضاء بالذات التي تباشر العورة يعني، أو تباشر محل خروج النجاسات، فتجد أن هذه الثياب البيضاء الإنسان يلاحظ فيها أي أثر للنجاسة، من نبي، من ودي، من أثر للبول، فيبادر إما بغسلها وإما بأن يلبس ثيابا غيرها، فيظل على أكمل حال من الطهارة، بخلاف الثياب الملونة التي قد لا يظهر فيها أثر النجاسة، بل قد تتراكم فيها الأوساخ ويتراكم فيها النجاسة، ولا يحس الإنسان بأثر هذه النجاسات. وبالتالي فعلا تجد أن الثياب البيضاء، وكذلك أيضا الثياب الظاهرة كالقمصان وغيرها، تجد أنها أطهر من ناحية أن الإنسان يبادر إلى إزالة أثر الوسخ أو النجاسات التي قد تظهر فيها. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. البراء رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، مربوعا يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، وفي رواية أنه كان إلى الطول منه أقرب، يعني ليس الطويل الطول الفاحش ولا قصير القصر البائن، ولكنه كان ربعة يعني وسط بين الرجال، وهو إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيته في حلة يعني زي يتكون من قطعتين، إزار ورداء مثلا من نفس الجنس، ولقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني رأيته مرتديا حلة لونها أحمر، ما رأيت شيئا قط أحسن منه في عيني. فهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان جميلا بهيا، يعني يعني لا لم يرى في عينه، وأيضا ولن نراه نحن أيضا، ولن يكون أحسن من في عند أي إنسان، ليس فقط بالنسبة إلى هذا الصحابي، ولكن هذا على سبيل العموم. وإن كان هو يعبر بهذا فيقول: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، فليس هذا معبرا عن رأيه هو فقط، ولكن كذلك هو في أعين الجميع، فهو أجمل الناس وهو أبهى الناس صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد في هذا الحديث قوله: ولقد رأيته في حلة حمراء، فدل ذلك يعني على جواز لبس الحلة الحمراء، أو جواز لبس الأحمر من الثياب، جواز لبس الأحمر من الثياب. واعلموا رحمكم الله أن اللباس كما أشرنا وكما أشار المؤلف بتصدير الآيات الكريمة التي في أول الكتاب، فإن اللباس من نعم الله عز وجل علينا، واللباس من العاديات أو من الأمور اللي هي العادية، والأصل فيها هو الحل، الأصل فيها هو الحل، يعني الأصل أن جميع الثياب حلال والحمد لله، بقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ها، فالأمور العادية العاديات التي هي خلاف العبادات، الأمور العادية العاديات فالأصل فيها والحمد لله الحل، الأصل فيها أنها حلال، كل اللباس حلال يحل لك أن تلبسه، إلا ما ورد عليه دليل خاص بأنه خارج هذا، يخرج عن هذا الأصل، هو أصل الحل، هو أصل إيه؟ الحل. وكذلك الأطعمة، الأصل في الأطعمة جميعا الحل، إلا ما ورد الدليل الخاص بأن بعض الأطعمة حرام. كذلك الأشربة كلها حلال، ها، إلا ما ورد الدليل عليه بأن بعض الأشربة حرام، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن سماحة هذه الشريعة الغراء. لذلك تجد أن الشرع لما يجيء بإيضاح الحكم الشرعي، يأتي الشرع ليس بعد الأشياء الحلال، لأن الأشياء الحلال لا تعد ولا تحصى، ولكن يأتي بعد الأشياء الحرام. ها، لماذا؟ لأن الحرام في الدين محصور معدود، محصور وإيه؟ ومعدود، وبالتالي تجد أن الأصل في الأشياء الحل، أما الحرمة فهي معدودة ومحصورة وضيقة. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبث المحرم، الإنسان الذي يدخل في الإحرام يريد أن يحج أو أن يعتمر، ما الذي يلبثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوش يلبس كذا وكذا وكذا، ليه؟ لأنه يلبس أي حاجة، ولكن عدل النبي في الإجابة إلى أن عد له ما الذي لا يلبسه المحرم. ليه؟ لأن الذي لا يلبسه هو المعدود، ها؟ الذي يحرم على المحرم شيء معدود له، يعني محصور، أما الذي يلبسه فأمره واسع جدا جدا، لا يستطيع أن يعد. ها؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء هو الحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال له إيه؟ ما يلبس المحرم. فالنبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف ولا البرانس ولا العمائم، وعد له هذه الأشياء المحصورة المعدودة، كأنه بيقول له اجتنب هذه ثم البس ما تريد. ها؟ لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، وبعد كده البس اللي انت ايه، البس ما تريد. قال الله عز وجل ايضا التأكيد على هذا الاصل العظيم، هو اصل البراءة الاصلية، والاصل الاصل في الاشياء هو الحل والاباحة. قال الله عز وجل: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون، بدأ يعد الآية، بدأت تذكر الأشياء المحصورة المعدودة التي هي حرام. قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ها؟ ثم فهذه أشياء محصورة معدودة، ثم غير كده لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون هذه أشياء، وإلا غير هذه الأشياء وغير الأشياء الأخرى التي جاءت بها السنة، ككل ذناب من السباع أو كل ذي نخل من الطير، باقي الأطعمة كلها فهي حلال. إذا الأصل في الأشياء هو الحل، وبالتالي هذا الأصل يفيدنا في أمور كثيرة. من أهم هذه الأمور أن إذا جاءت معاملة معينة أو شيء معين واختلفت أنت وصاحبك، هل هذه حلال أم حرام؟ فنقول الأصل الحل، ها؟ الأصل الحل. فإذا لم يكن معك دليل واضح بأنها حرام، فلك أن تأخذ بالأصل وتباشر هذه المعاملة أو تستخدم هذا الشيء. والذي يريد أن يثبت أنها حرام عليه أن يأتي هو بالدليل، وليس عليك أنت يا من تقول بالحل، ليس عليك أن تأتي بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل معك، أنت معك الأصل، أن الأصل في الأشياء هي الإباحة، ومن قال بالحرمة فهو الذي يلزم بالإيضاح الدليل على التحريم. لذلك نتكلم في حديث البراء، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء. في الحقيقة إن مسألة حكم لبس اللباس الأحمر فيه خلاف، هي من الأمور المختلف فيها، وإن كان طبعا الإمام النووي لما ذكر هذا الحديث فكأنما بذات هذا حديث متفق عليه، يعني في اعلى درجات الصحه. فكان الامام النووي يذهب الى جواز لبس اللباس الاحمر، وهذا واضح من عنوان الباب، يقول وجواز الاحمر والاخضر والاصفر. فكان الامام النووي اورد هذا الحديث للاستدلال على جواز اللباس الذي يكون بلون احمر، وان كان المساله فيها خلاف، ولعل هذا الخلاف لانه قد وردت بعض الاحاديث التي تمنع او التي تنهى عن لبس الاحمر. ولكن هذه الاحاديث في الحقيقه، يعني كما قال شراح الاحاديث وقال علماء الحديث، هذه احاديث كلها ضعيفه، احاديث ضعيفه، حديث رافع ابن خديج عند ابي داود، وحديث حريث ابن الاحج السليمي، وهي كلها احاديث، يعني كما قلت هي احاديث ضعيفه. اما احاديث الجواز، احاديث جواز لبس الاحمر، فهي احاديث صحيحه متفق عليها، من حديث البراء الذي بين ايدينا، وحديث ابي جحيفه الذي هو الحديث التالي سوف نقوله بعد قليل. فهذه الاحاديث هي احاديث صحيحه، وتدل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس حله حمراء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو دليل على ان هذا الامر جائز، وانه ايه؟ وانه مباح. ان هذا الامر جائز وان هذا الامر مباح. وبذلك نقول الاصل في الاشياء الاباحه، وهذا الاصل لعله من اهم الاصول التي ينبغي ان نتنبه اليها، ونقول ان كل الانواع الاثواب مباحه الا ما نفى الشرع او نص الشرع على تحريمه، زي مثلا الحرير بالنسبه للرجال، ها، او اللباس الذي فيه تصاوير ذوات ارواح بالنسبه للرجال والنساء، زي مثلا الالبسه او الثياب الضيقه او التي تشف وتصف العوره، زي مثلا انواع اللباس التي يلبسها الرجال متشبهين بالنساء، او العكس نساء تلبس زيا تتشبه به بالرجال، او ثوب الشهره يلبس الانسان ثوبا معينا ليتميز به على اقرانه وعلى الناس حتى يشار اليه بالبنان، فهذا ثوب منهي عنه، وهكذا. وإلا فجميع أنواع الألبسة وجميع أنواع اللباس والثياب فهي مباح. وقلنا أن حديث أو أن مسألة لبس الثوب الأحمر، قلنا أن من العلماء من منعه استدلالا ببعض الأحاديث، ومن العلماء من أجازه، ومن العلماء من قال إنما يعني يجوز لبس الأحمر في البيت أو في المهنة، ولا يجوز أن تلبس في الأسواق وفي المجامع الناس، كأنه يشير إلى أن الأحمر يكون من لباس الشهرة، فلا يجوز أن يلبس وسط الناس وسط المجامع والأسواق، ولكن قد يلبسه الإنسان في بيته أو وهو يباشر مهنة معينة، مهنة فيها نوع من يعني التواضع، فلا تكون القرينة أنه يريد الشهرة بهذا اللباس. وهكذا، فالخلاف فيها خلاف يعني كبير، أوصل ابن حجر إلى حوالي 8 أقوال أو 7 أقوال، والراجح فيها والله أعلم أن الأحمر يجوز لبس الأحمر، ولكن ينهى عنه إذا كان مصبوغا بالعصفر، أو إذا كان معصفرا الأحمر، إذا كان مصبوغا بالعصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا شديدا عن لبس الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بالعصفر، لأنها ثياب الكفار، وأمر الصحابي الذي لبسها بأن يحرقها، بأن يحرقها، وإلا فالأصل في هذا. وذهب ابن القيم في دار المعاد إلى أن يعني أحاديث النهي عن أو ذهب إلى تحريم لبس الأحمر، وأول أو تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا بأنه لبس حلة حمراء، فقال ليس المقصود بالحلة الحمراء أنه أحمر صافي، ولكن حلة حمراء، لأن من شأن الحلل اليمانية أنها تكون مخططة فيها خطوط، فإذا كانت فيها خطوط سوداء يقال حلة سوداء، وإذا كان فيها خطوط بيضاء يقال حلة بيضاء، وإذا كان فيها خطوط حمراء يقال حلة حمراء. فابن القيم كأنه ذهب إلى أن الأحمر لا يجوز لبسه، و لا يجوز لبسه، وتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلة حمراء، تأوله بأنها حلة ليست حمراء صافية، ولكن حلة مخططة بخطوط حمر. وفي الحقيقة هذا التأويل يعني لعله لا يعني يعني لا يتماشى مع ظاهر الحديث، أن ظاهر الحديث أن حلة حمراء، والأصل في الأحمر أنه أحمر صافي. ويقال بأن أحاديث الأحمر كما قلنا، أو الأحاديث النهي عن لبس الأحمر، هي أحاديث ضعيفة. ونبه على ذلك الإمام الشوكاني وكذلك ابن حجر، وذهب إليه النووي، ولعل هذا هو قول الجمهور، وأن الأحمر يجوز لبسه بدلالة هذا الحديث. ونحن نثبت أن لبس المعصفر هو الحرام والممنوع منه، والله جل أعلى وأعلم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، يعني بالمكان الواسع البطحاء، في قبة حمراء من أدم أي من جلد. وفي الحقيقة هذا الحديث في حجة الوداع، يعني هذا من آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل به على جواز لبس الأحمر لأهواء، ما هو من آخر ما فعله النبي. لأن قد بعض الناس قد يقول أن هذه الأحاديث متقدمة، وأحاديث النهي عن لبس الأحمر متأخرة قد نسختها، فيرد عليه هذا الحديث بأنه من آخر ما ثبت عن النبي في حجة الوداع أنه كان يلبس حلة حمراء. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه. خرج بلال بوضوئه أي ببقية وضوئه. قال: فخرج بلال بوضوئه، يعني بالماء الذي سوف يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن ناضح ونائل، يعني المعنى خرج بلال بوضوء النبي، الوضوء معناه الماء المعد للوضوء. خرج بلال بالماء المعد للوضوء، والتقدير توضأ النبي، ولكنها جاءت متأخرة، فتوضأ النبي. فلما توضأ النبي يعني تزاحم الناس على فضلة الماء أو الماء المتبقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يتبركون به، وهذا كما قلنا قبل ذلك التبرك بفضل الماء الفاضل عن وضوء النبي، والتبرك بعرق النبي ومحاط النبي وغيره وشعر النبي، هذا هو خاص بالنبي، هذا أمر خاص بالنبي. لذلك كانوا يعني بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ازدحم الصحابة. فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل. طبعا أنا أرجو أن تكون الأسئلة في آخر الدرس، يعني بحيث أن أنا أعرف أجاوب على الأسئلة، لأن أنا شايف بعض الأسئلة تظهر وأنا بشرح، فنخلينا إن شاء الله بإذن الله في آخر الدرس، يكون في وقت إن إحنا اللي عنده سؤال يطرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا بقول: فخرج دلاله بوضوئي أي بالماء المعد للوضوء، فمن ناضح ونائل. يعني ايه ناضح ونائل؟ يعني بعضهم اخذ حاجه، اخذ جزء من الماء ينضح به على نفسه، يعني يرش به على نفسه، وبعضهم لم يستطع. ونائل يعني ما قدرش ياخد جزء من الميه، فاخذ من الميه اللي على جسد زميله. يعني مثلا واحد اخذ نضح على نفسه ميه، نضح على وجهه ونضح على يديه مثلا، دل وشه وايديه بايده ببقيه وضوء النبي. واحد تاني ما لحقش، فأم مسح على وجه أخيه وعلى يديه اللتان اللتان مبتلتان من أثر بقية وضوء النبي، ثم أخذ منهم. شايفين قد إيه الحرص؟ يعني هو ما عرفش ياخد من الإناء اللي فيه بقية وضوء النبي، فمسح من على جسم صاحبه علشان ياخد بعض الماء المتبقي من جسد صاحبه الذي بدوره قد نضح على نفسه. فمن ناضح ونائل. وقيل: فمن ناضح يعني أخذ شيء يسير يرش على نفسه، ونائل يعني أخذ شيئا يعني له، أخذ شيئا أكثر من ذلك، أخذ شيئا أكثر من ذلك، والله أعلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، ده هو وجه الشاهد، يعني وجه الشاهد في إيراد هذا الحديث. فخرج النبي وعليه حلة حمراء، وقلنا لأن هذا كان في حجة الوداع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي. يعني الراوي بيقول إيه؟ ده أنا بقول لكم وبحكي لكم وأنا مستحضر الصورة كأنها لسه قدامي دلوقتي، كأنه بيقول لنا لا ينبغي أبدا أن تشكوا في روايتي، لأنني مستحضر كل التفاصيل كأني أنظر إلى بياض ساقيه الآن. هو طبعا كان بيحكي بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ وأذن بلال. كلمة فتوضأ معناها إيه؟ قلنا إن فتوضأ هنا إن الفاء لا تفيد ترتيب الأحداث ولكن ترتيب الأخبار فقط. يعني إيه؟ إن كلمة فتوضأ دي المفترض تيجي: فخرج بلال بوضوئه فتوضأ النبي بعدها فمن ناضح ونائل. ها؟ ولكن الراجل هو بيحكي بس بمجرد يذكر أحداث وقعت بغض النظر عن ترتيبها يعني. فهنا الترتيب الحديث يقول إيه؟ فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي وعليه حلة حمراء فتوضأ. هنا الترتيب لا، الترتيب إنه إيه؟ خرج الأول بوضوئه ثم توضأ النبي ثم اغتسلوا على وضوئه فمن ناضح ونائل. قال: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، عنزة يعني حربة، ركزت له يعني جعلت الحربة يعني سن الحربة جعل في الرمال حتى ترتكز الحربة. لماذا؟ حتى تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يصلي إليها النبي فتكون سترة بينه وبين من أراد أن يمر بين يديه. ثم ركزت له عنزة أي حربة فتقدم، فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. طبعا هذا الحديث فيه دليل على جواز لبس الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء. هذا الحديث يدل على أن المؤذن إذا أراد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيعني يتجه بفيه يمينا وشمالا. قيل أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة وفاه إلى اليمين، ثم يقول إلى الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح. وقيل، وهذا أقرب الحديث حقيقة، وقيل يقول حي على الصلاة مرة على اليمين ثم يلتفت على الشمال حي على الصلاة، ثم يقول حي على الفلاح مرة على اليمين ثم حي على الفلاح مرة على اليمين. ولكن الحديث يدل على مشروعية استدارة المؤذن بفيه إلى اليمين واليسار في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. أيضا الحديث يدل على مشروعية اتخاذ سترة للصلاة، على مشروعية اتخاذ سترة للصلاة، لأن النبي إذا لما أراد أن يصلي ركزت له هذه العنزة حتى يصلي إليها. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى سترة وليدنو منها، لأن السترة يعني تمنع من أراد أن يقطع عليه صلاته فيمر من ورائها. لذلك يقول في الحديث: يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. يعني إيه يمر بين يديه؟ يعني يمر بين يديه من وراء العنزة، من وراء العنزة، يعني النبي يصلي وأمامه العنزة فيمر الكلب والحمار بعد العنزة. مش بيمر بين النبي والعنزة، يعني لا يمر بين النبي والسترة، لا، ولكن يمر بعد السترة. وهذا لا يضر. لماذا؟ لأن النبي كان يصلي إلى السترة. الذي يضر إذا مر بين يعني بينه وبين السترة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي إلى سترة كان يصلي إلى جدار، فأرادت شاه أن تمر فدفعها النبي، فلما إذا النبي يتقدم يريد أن يمنع الشاه أن تمر بينه وبين السترة حتى ألصق صدره بالجدار صلى الله عليه وسلم، ومرت العنزة من ورائه وهكذا. إذن ففيها دلالة على مشروعية السترة، وفيها إشارة أن الكلب والحمار يؤثر في الصلاة، لأن المؤلف أو الصحابي يقول ذلك أن الكلب والحمار يمرون ولكن من وراء العنزة فلا يمنعون. ففيها قد يفهم منها أن الكلب والحمار إذا مر من غير سترة أنهم لا بد أن يمنع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وطبعا جمهور العلماء في أن الكلب والحمار والمرأة أن القطع هنا قطع معناها انتقاص الثواب وانتقاص الكمال وليس القطع الحقيقي، وبعض العلماء ذهب إلى أنها تقطع قطعا حقيقيا، ولا بد أن يستأنف الإنسان الصلاة إذا مر كلب أو حمار أو مرأة من أمامه. والإمام أحمد قال بأن الكلب هو الذي يقطع الصلاة ولم يكن بالحمار والمرأة، والذي جعله يفعل ذلك أن الحمار في حديث عن ابن عباس أنه كان يمر على أتان له يمر بين المصلين ولا ينكر عليه، وأن المرأة أن السيدة عائشة كانت تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول لها شيء، والمسألة فيها تفصيل في كتب الفقه. قال: ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر. فيها دلالة، هذا الحديث فيه دلالة على أن المسافر النازل، يعني المسافر الذي لا يجد في السير، المسافر على درجتين، درجة مسافر جاد في السير يعني يسير فعلا في حال السير، فهذا بلا شك أنه يباح له أن يجمع بين الصلاتين. أما المسافر النازل فالعلماء بعضهم قال لا يجمع بين الصلوات. المسافر إذا نزل، يعني مثلا نزل إيه، أنا كنت مسافر مثلا من القاهرة لأسوان مثلا، فأنا وأنا في الطريق نزلت مثلا في المنيا أو في أسيوط وقعدت فيها يوم أستريح فيه، اليوم ده أنا نازل، نزلت قعدت ريحت قعدت يوم ونص مثلا، أنا مسافر أيضا ولكن مسافر نازل، يعني مسافر لست جادا في سيري. ففي حال نزولي هل يجوز لي أن أنا أجمع الصلوات ولا لا يجوز لي أن أنا أجمع الصلوات؟ بعض العلماء قال لا يجوز له أن يجمع، وأن الجمع رخصة خاصة للمسافر إذا جد به السير. وبعض العلماء والإمام الشافعي قال بجواز الجمع إذا كان نازلا وهو أمر جائز، وهذا الحديث فيه دلالة على هذا. ليه؟ لأن النبي كان نازلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة يوم 4 ذي الحجة، قدم إلى مكة 4 ذي الحجة، وبعد كده هو قام بالطواف والسعي ونزل بالأبطح وقعد فيه لحد يوم التروية، نازلا بهذا المكان بالأبطح نزل فيه حتى يوم إيه؟ يوم التروية. ففي حال نزوله ثبت هنا في هذا الحديث أنه صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر، أنه كان نازلا ولكنه جمع. ففيها دلالة على جواز أن المسافر النازل يجوز له الجمع، ولكن قالوا إيه؟ قالوا كلمة يجوز غير يستحب. قالوا المستحب في حق المسافر ألا يجمع إلا إذا كان السير جد به، ويجوز له الجواز أقل درجة من الاستحباب، يجوز له أن يجمع إذا كان نازلا. وهنا قالوا بأنه يعني لذلك قالوا الجمع رخصة خلاف الأولى، المسافر ينبغي عليه أن يصلي الصلاة على وقتها، طبعا يقصر ولكن يصلي كل صلاة على وقتها، ولا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. أحيانا المسافر بيكون نازل لكن ممكن يلم به تعب أو يلم به إرهاق، أو يحتاج أن يجمع مثلا لو كده، فيجمع عندها الحاجة، ويجوز له أن يجمع إذا كان نازلا، ولكن هذا على الجواز وليس على الاستحباب. وإلا فالاستحباب هنا في الجمع، الاستحباب في حق المسافر مطلقا أن يصلي الصلاة على وقتها إلا إذا كان يجد به السير. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، وعليه ثوبان أخضران. هذا الحديث دلالة على جواز اللباس الأخضر، وهو لباس أهل الجنة بالمناسبة. قال الله عز وجل: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فهي ثياب أهل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، فيها دلالة على جواز لبس الأسود وعلى جواز لبس العمامة السوداء. قيل أنه لبس العمامة السوداء يوم فتح مكة لأنها تناسب السفر، عمامة ليست بيضاء لأنه كان مسافرا، فالعمامة البيضاء يعني يسرع عليها العرق والاتساخ. وقيل يعني إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير كاللون الأسود بخلاف باقي الألوان قد يطرأ عليها تغير، أما هذا الدين فهو دين ثابت. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء ليس فقط في فتح مكة كما هو قد يعني قال به بعض الناس، لا، ولكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة على المنبر، وهذا ليس في فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنما خطب عند البيت الحرام وليس على المنبر. فهذا دلالة على أنه يلبس العمامة السوداء أحيانا إذا أراد أن يخطب الجمعة. وصفة العمامة هنا مذكورة، قد أرخى طرفيها بين كتفيه، وهي عمامة ذات الذؤابة، لها ذؤابة. بالمناسبة من الطرائف، إن أنا سمعت أو كان مكتوب في بعض المتون الحنابلة أن العمامة يجوز أن يمسح الإنسان عليها، وأن شروط المسح على العمامة جعلوا لها شروطا، فقالوا أن تكون العمامة محنكة، يعني عمامة كده إنسان بتعدي تحت حنك الإنسان، يعني تحت السك السفلي بتاعه، مربوطة، يعني هي من فوق متكورة ويشدها لحد من تحت سكه كده السفلي عشان تبقى ثابتة، أن تكون عمامة يعني محنكة، أو تكون عمامة ذات ذؤابة. ها يعني اشترطوا الحنابلة لجواز المسح على العمامة إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. يعني معنى ذلك إن مفهوم كلامهم أن العمامة التي ليست محنكة وليست ذات ذؤابة لا يجوز المسح عليها. فكنت سمعت الشيخ الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي بيقول إن هذا ليه؟ لأن العرب لم تكن تعرف إلا العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، وأما باقي العمامات فهي ليست من عمائم المسلمين ولكنها من عمائم أهل الذمة، عمائم اليهود والنصارى، عمائم اليهود والنصارى، لأن كان زمان أيضا اليهود والنصارى كانوا معممين أو كانوا يعني يلبسون العمائم. فقالوا أن عمامة المسلمين أو عمامة العرب كانت هي المحنكة أو ذات الذؤابة، أما العمامة غير ذلك فهي من ليست من عمائم الإسلام وليست عمائم المسلمين، وبالتالي الذي يلبس هذه العمامات كأنه متشبه بالكفار، والذي يتشبه بالكفار فهو عاصي، والرخص لا تنط بالمعاصي، لا تنط بإيه؟ بالمعاصي، يعني الإنسان اللي وقع في معصية لا يجوز أن يترخص، وهذا عند جمهور العلماء. فهذا منحى اشتراطهم إلى أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة. ذات ذؤابة يعني ليها ديل من ورا، يعني مش مثلا ملفوفة لفا كاملا، لا، يلفها ويخرج منها ديل، الديل ده يكون ضارب في ظهره كده، نازل منها شيء في ظهره كده، كده يعني. فأنا بس يعني قلت إيه، إن يعني من باب الإيه اللي هي الفائدة أو النكتة اللي إيه الفقهية، أدي مثلا بالظبط كده، السفر محرم لا قصر فيه عند جمهور العلماء، نفس الكلام هم قالوا كده برضه، قالوا بقى اللي يلبس عمامة مش محنكة وغير ذات ذؤابة كأنه متشبه بالكفار فلا يمسح عليها. ليه؟ لأن اللبس رخصة، والرخص لا تنطق بالمعاصي، والرخص ولا تنطق بالمعاصي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. السحولية يعني نسبة إلى قرية باليمن، والكرسف هو القطن، يعني كفن النبي في 3 أثواب بيض مصنوعة من قطن، قادمة من إحدى البلدان اليمنية مشهورة بصناعة هذه الأثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وعنها قالت رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط، يعني كساء مرحل، مرحل يعني فيه صور رحال الإبل، الرحال اللي تبقى على الإبل عشان يجلس عليها، يعني عليها صور، ولكن هذه الصور ليست صور ذوات أرواح. وعليه مرط مرحل من شعر أسود، من شعر إيه؟ أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يثبت أنه يلبس المرط، الكساء، وكساء عليه صور ولكن ليست صورا لذوات الأرواح. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ اتمعت معك مية؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء، يعني كأنه ذهب ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة أي من الإناء الذي فيه ماء، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، ده وجه الشاهد أنه لبس الصوف صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الحادثة كانت في غزوة تبوك، وتبوك في أقصى الشمال الجزيرة العربية عند الشام، وكانت وهي مدينة باردة، فهو كان يلبس الصوف لشدة البرد صلى الله عليه وسلم. فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، يعني الجبة أكمامها ضيقة ما يقدرش يشمر الكمام ويخرج ذراعه لأن الكمام ضيقة، فأخرجها من أسفل، من أسفل الجبة، كان رفعها وأخرجها من أسفل، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني دع الخفين فإني أدخلت قدمي في الخفين في حال طهارة مائية، ومسح عليهما أي مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد، والفائدة التي تخصنا في باب اللباس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف، جبة من صوف، وكان يلبس الضيق من الثياب، ولكن لأنها طبعا لأنه في سفر، في يعني أيضا الإنسان يقول أثناء السفر يحتاج الإنسان، قد يحتاج للبس الأشياء الضيقة حتى يكون يعني حركته يعني إيه أسرع، فكان يلبس جبة ضيقة من صوف. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فينبغي عليه أن يبعد حتى لا يراه الناس ولا يسمع صوته أثناء قضاء حاجة، وهذا من أدب وهذا من كمال الحياء. أيضا من الآداب أو من الفوائد من هذا الحديث جواز مساعدة الإنسان في وضوئه بأن يصب عليه إنسان، هذا جائز. أيضا فيه مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين، وهذه القضية كانت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة إلى أن المسح على الخفين ثابت ولم ينسخ، ففيها دلالة على مشروعية المسح على الخفين، وأن من شروط المسح على الخفين أن يكون الإنسان قد ارتدى الخفين على طهارة مائية، على طهارة مائية، وأنه يجوز أن يمسح بذلك عليهما. وبكده يبقى إحنا نقف إن شاء الله على باب استحباب القميص، أو ممكن نقول الباب دوت لأنه باب يعني حديث واحد، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص المعروف هو الجلابية، يعني الجلابية بتاعتنا بالعامية اسمها القميص، وهذا كان من أحب الثياب إلى الرسول. لماذا هو أحب الثياب؟ لأنها أستر للعورة من الإزار والرداء، لأنها أبلغ في الستر للعورة من الإزار وإيه والرداء. وبكده نقف عند الباب الثالث، هو باب صفة طول القميص والكم والإزار. ولكن أحب أن أنوه على شيء، إذا قلنا أن الأمر مستحب، إذا قلنا بأن يعني أمور مستحبة، هو مثلا أن الجلابية لبسها مستحب، فهذا المستحب قد في بعض الأحيان قد يكون السنة، السنة والأفضل أن تترك هذا المستحب في بعض المواضع وفي بعض الأمكنة وفي بعض المواقف. يعني نقول كما قال شيخ الإسلام أنه قد يكون من في بعض الأحيان ترك المستحب لتأليف القلوب، أن يترك المستحب لتأليف القلوب، أو يترك المستحب لوجود مصلحة أرجح، مصلحة شرعية طبعا، يعني مصلحة شرعية أرجح. ويعني وده يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فمخافة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا المستحب وهو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ترك هذا المستحب لماذا؟ حتى يفوت مضرة أكبر، حتى ان يفوت ضرر اكبر، لان الناس حديث عهد بشرك يقولون بمجرد ان استولى محمد على مكه وفتح مكه هدم الكعبه. فلذلك فاحيانا المستحب قد يترك في بعض الازمنه، زي مثلا انسان يحب القميص، ونحن كلنا نحب القميص ونحب هذا اللباس، لان النبي كان هو من احب اللباس النبي صلى الله عليه وسلم، فانا اتدين بحب ما احب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احيانا مثلا ادخل الجامعه، فاذا دخلت الجامعه وانا البس هذا الزي، ربما يعني اكون مثار للسخريه، وربما اكون مثار مثلا للنقد والانتقاد، وربما يكون شهره، لباس شهره، يعني الناس مش متعوده ان انا ادخل الجامعه بهذا، فينظر الي نظره معينه، وقد يزدري الناس بالسنه، فيكون هنا الافضل في عند ذهابك للجامعه مثلا ان ترتدي هذا اللباس. ايضا مثلا انت ذاهب لقوم معينين مثلا تريد ان تدعوهم الى الله عز وجل او كده، فممكن تترك هذا اللباس وتتزيى بزي اخر لتتالف اليهم، يعني حتى تكون اكثر يعني الفه لهم، وهكذا. فالضابط يعني ان الاصل هو استحباب القميص، ولكن قد يترك احيانا هذا الامر ليس عزوفا عن السنه، ولكن يعني مراعاه لمصلحه شرعيه، والله عز وجل يعني اعلى واعلم. وهكذا هو الحال في يعني سنن اللباس وسنن الهيئات وهكذا، يعني فمثلا في هناك معين بعض الامور يكون تركها لوجود مصلحه الترك قد يكون هو الاوجه، والله عز وجل اعلى واعلم. وده اللي بيسميه العلماء بيسموه سنن العادات، وان كانت يعني هذه السنن العادات خلاف بين الاصوليين والمحدثين، وان شاء الله باذن الله ممكن نتكلم عليها في اوقات لاحقه. دلوقتي لو كان في اي اسئله ولا حاجه احنا ممكن نستقبل هذه الاسئله. الحديث سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد اصحابه ان يحرق ثوبه الاحمر، هو في حوار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يلبس ثوبا معصرا، ثوبا معصرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب، وفي روايه انه قال له أأمك امرتك بهذا؟ يعني فيها نوع من النهر الشديد له. ثم أمره أن يخلعها فقال لا تلبسها فإنها ثياب الكفار. فالنبي فقال له يعني أن أن أن أن أن أن يخلعها، قال لا بل أحرقها. ولكن هذا يعني نص الحديث أنه ثوب معصفر وليس أحمر، ولكن بعض العلماء الذين قالوا بعدم جواز لبس الأحمر كأنهم ذهبوا إلى أن الأحمر هو المعصفر، ولكن يعني عند التحقيق ان الاحمر غير المعصفر، المعصفر معروف انه مصبوغ بالعصفر، والعصفر هو يعني لون اقرب الى البرتقالي او الاصفر، يعني فيه نوع من الصفار كده او نوع من الاصفر الاصفر الفاقع، او الاحمر الممزوج باصفر يكون لونه فاقع شويه، فهو ده المعصفر اللي هو محل التشديد او محل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الأحمر اللي هو الأحمر المعروف يعني الأصل فيه كما قلنا هو حديث سمرة، حديث البراء وحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى حلة حمراء، فهذا يدل على الجواز. أما المعصفر الذي ورد في حديث عبد الله بن عمرو فنحن نقول أنه أيضا حرام أن يلبس وينهى عنه لأنه من ثياب الكفار. والله عز وجل أعلى وأعلم. والتأمين على الدعاء المسجل في محاضرة مثلا، لا بأس إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا الذي أخطأ فدلهم على أن يصلوا الظهر قبل أن يسافروا قبل وقته، وعارف أنه أخطأ، وهم طبعا لازم يقول لهم، وهم عليهم أن يعيدوا الظهر، عليهم أن يعيدوا الظهر. ويبلغهم وهم عليهم أن يعيدوا الظهر، وليس عليه شيء، خلاص هو يبين لهم. وبعد ذلك على الإنسان ألا يتعجل بالإجابة إلا أن يكون متأكدا من الإجابة. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.